الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقكم وسلوكم من ومن الله رسوله وقد فازكم من عظيم. أما بعد فما زلنا مع ما يتعلق بمقدمة هذه القصيدة الغراء. كنا وقفنا عند البيت الثالث بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب البيت والحبوب منزل الوحي والايات والكتب. ثم قال: بدات نظمي الحمد لله مفتتحا كما اتى في افتتاح الذكر والخطب. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالصلاه على الهادي اشركه محمد طاهر الاعراق والنسب. قال: وبالصلاه على الهادي. جرت عادة علمائنا أنهم إذا مفتتحوا الكتب والخطب فإنهم يفتتحونها بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتمجيده بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أمرا شائعا مستحسنا، وقد أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم. واستحسن أن يبتدئ الخطيب خطبته والكاتب كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمد ويثني على الله عز وجل في بداية خطبه صلى الله عليه وسلم، وهي سنة متبعة. والصلاة في لغة العربي وطلقه ويراد بها الدعاء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وصل عليه إن صلاتك سكن سكن لك، أي ودع الله سبحانه وتعالى له، تأيدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما جاء بالصدقة قال: اللهم صل لن أبي أوفى. و الصلاة جرى عليها ما جرى على بعض المصالحات الشرعية من غير الولوج في قضية الحقيقة والإعجاز، قضية الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية، فإنها تطلق ويراد بها إما تلك الصلوات المخصوصة في أوقات مخصوصة المبتدأة ب التكبير والتي تنتهي بالتسليم، وهذا هو غالب ما ورد من اطلاقها. واقيم الصلاه مثلا. واما هناك المقصود بها شيء اخر، وهو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم على اقرب الاقوال، وقيل الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بما هو أخص من الدعاء، هو الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: بالصلاة على الهادي. المقصود بالهادي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وصف من أوصافه. الهداية في لغة العربية مراد بها الإرشاد، مراد بها الإرشاد. وأما في الشريعة فإنها تنقسم إلى قسمين: أحدها ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها منفي عنه. أما الثابت فهو الهداية التي بمعنى البيان، بمعنى البيان، تقول هديت فلانا أي بينت له وأرشدته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو هادي الأمة من هذه الناحية، يرشدها ويبين لها. والله تبارك وتعالى أيضا هو الهادي، لأنه بين للناس طريق الخير وطريق الشر. وتطلق الهداية ويراد بها معنى ثاني وهو التوفيق، وهو التوفيق أو ما يعبر عنه بخلق الإيمان في القلب، ما يتبع ذلك من ثمرات من العمل الصالح. وهذه هي المنفية عن نبينا صلى الله عليه وسلم وثابتة لله عز وجل، وهي المقصودة بقول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي التي يطلبها العباد من رب العباد سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولأن المواصل بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيفما يشاء. وهي أسمى ما يطلبه العبد في هذه الدنيا، لأن العبد إذا هدي إلى الصراط المستقيم فقد لاح له صباح فلاحه. يقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى في كل يوم أكثر من مرة أن يهدينا الصراط المستقيم، أنه منى وأمنية وأمل مأمول لكل واحد منا. وهذا إنما يقدر عليه رب العزة سبحانه وتعالى، وكما أنه لا خالق إلا الله فإنه لا هادي بأن يوفق إلى الحق وإلى الصواب وإلى طريق السعادة إلا رب العزة سبحانه وتعالى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا نصبت إليه الهداية ونفيت عنه فهذا لا يقتضي التناقض. فإذا قلنا إن النبي لا يهدي ثم قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي، هذا ليس فيه تناقض، وذلك الانفكاك ماذا؟ الانفكاك الجهة. فإن الهداية المنفية غير الهداية المثبتة، فالمنفية هي الهداية التي محض فعل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وحده كما ينسب له الخلق. وأما الثانية فهي البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس طريق الحق وطريق الصواب. فانفكت ماذا؟ فانفكت الجهاد. فهو هادي باعتبار، وهو ليس بهادي صلى الله عليه وسلم باعتبار آخر. فقال وبالصلاة على الهادي أشرفه محمد طاهر الأعراق والنسب، أشرفه. بعض الشراح على أن أشرفه أي أشرفه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ منير جبه. والذي يظهر الله أعلم أن التشريف هنا ليس بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ما تضرب شريفا وإكراما له عليه الصلاة والسلام، ولكن لبعض المقتضيات النحوية، وذلك لأن العامل الذي تعلق به لفظ بالصلاة تقدم، وهو بدأت، وأصل الكلام بدأت نظمي بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أشرفه فإنه قد يكون متعلقا ليس بالصلاة نفسها، أشرفه بأن أقول أو بأن أمجده عليه الصلاة والسلام، بأن أنسب إليه النسب الطاهر. والذي يؤيد هذا هو قوله فيما بعد محمد طاهر الأعراق والنسب صلى الله عليه وسلم. ولأننا إذا قلنا بأنه المقصود أشرفه بالصلاة فيلزم من ذلك أن نعرف أشرف على أنه بدل من بدأت، وهذا فيه نظر من ناحية اللغوية لوجهين اثنين، لأنه غير متحد معه في الزمان، فبدأت وأشرف مختلفين، فبدأت فعل ماضي، ما أشرف فعل مضارع، أشرف الآن، وبدأت في الماضي، وإذا أبدلنا فعلا من فعل في لغة العربي فإن مشترك اتحادهما في الزمان. وشيء آخر وهو أنه إذا قلنا بأنه بدل فلا يكون بدل بعض من كل، لأن الذي يتم فيه هذا ويجوز فيه إنما هو الأسماء، بدل بعض من كل، أما الأفعال فإنها لا تتجزأ ولا تتبعض، فلا يمكن أن تقول الفعل الفلاني بدل من الفعل الفلاني، بدل بعض من كل، وإنما يكون بدل كل من كل، كقوله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له، يضاعف بدل من يلقى، وهو بدل كل من كل، أما بدل بعض من كل فلا يليق فيه، لا يليق في الأفعال. فهنا لا يتم الكلام إلا إذا قلنا هذا، لأنه إذا كان بدلا من بدأت فإن البداية لم تكن بالصلاة فقط، كانت بالصلاة وبالحمد، فلا يمكن أن يكون التشريف عوضا عن أو بدلا عن الصلاة وعن الحمد. وبالتالي فالذي يظهر الله أعلم أنه كلام مستأنف، بدأت رضي بالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أشرف النبي عليه الصلاة والسلام، أشرفه بماذا؟ بأن ينسبه إلى النسب الظاهر والعرق الأصيل الزكي. قوله أشرفه، التشريف في لغة العرب من شرق، والشرف هو المكان، مكان العالي، ومنه الشرفة، نقول الشرفة هذه هي البالكون، لماذا؟ لأنها تكون ماذا؟ أعلى المبنى، ولأن الشخص يستشرف منها إلى شيء آخر، ومنه يقال استشرف فلان، استشرف فلان، إذا ما وضع يده على جبهته أو على فوق حاجبيه وأراد أن يتطلع إلى ما؟ إلى شيء بعيد، كأنه يرفع بصره إليه. وكل ما رفعت مكانته ومجد وعظم فإنه يقال فيه مشرف، ومنه الكعبة المشرفة، أي الكعبة الممجدة المعظمة العالية في الرتبة، وإن كانت هي ماذا؟ مبنية في وادي، في مكان نازل، ولكن العلو المقصود به ها هنا علو رتبة وعلو مكانة. والمقصود ها هنا أشرف، أي أمجد وأجعل رتبة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في علو سامق عليه الصلاة والسلام. والتشريف يخصه كثير من العلماء واللغويين بأن يكون بنسبة الشخص إلى أجداده الأناجح، لذلك يفرقون بين الحسب وبين الشرف. فالحسب قد يكون بالأفعال، وأما الشرف فلا يكون إلا بالنسبة إلى الأجداد. فمن كان له جد ماجد مجيد وهكذا فيقال فلان شريف، ومنه الشرفاء بالنسبة إلينا، لأنهم ينسبون إلى نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحسب فإنه ماذا؟ قد يكون بالآداء وقد يكون بالجاه وقد يكون بالأفعال الحسنة المستحسنة. وإن كان جده ليس في نفس رتبته، ولو لم يكن جده ذا نسب رفيع عالي، وهذا موجود نحن في عاميتنا. الإنسان في مثلا لو أن عائلة أرادت أن تخطب فتاة، الكلمة الدارجة المشهورة عندنا هي ما جيناكم بالحسب ونسب. الحسب يرجع إلى الأفعال والأخلاق والمحاسن والمستحسن، والنسب يرجع إلى ماذا؟ إلى النسب إلى الأجداد، لأن النسب في لغة العربي هو ماذا؟ هو أن تعزو إلى شيء. ما هو هذا الشيء؟ إما أن يكون قبيلة أو صناعة أو أبا أو جدا. فتقول إذا نسبت فلان بن فلان، فلان بن فلان، فنسبته إلى من؟ نسبته إلى أبيه. ثم وهكذا ترتفع وتعلو، فلان بن فلان بن فلان بن فلان، مثلا عبد السلام بن عمر بن علي بن أحمد بن صالح، وهكذا. فهمت؟ فإذا حتى في عاميتنا هذا ماذا؟ موجود، جيناكم بالحسب والنسب، ما رجع إلى الأفعال وإلى الجاه وإلى المكانة الغير مكتسبة بنفس ماذا؟ بنفس الانتساب إلى الأب أو الجد. فإن قلنا أشرفه وجعلنا ما بعده مبينا له أشرفه، فهو صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام طاهر الأعراق والنسب. والأعراق جمع عرق وهو الأصل، يقال فلان يعارق صاحبه أي يفاخره بمالا، يفاخره بالانتساب إلى أصل أصيل وأصل ذكي. والنسب ذكرنا هو أن تعزو إلى شيء، إما إلى صنعة أو إلى قبيلة أو إلى أب وجد، وهذا هو المقصود هاهنا. فقول المؤلف رحمه الله الناظم أشرفه أي أمجد النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمه وأجعله ماجدا مجيدا كريما شريفا مرتفع المكانة صلى الله عليه وسلم، ولكن بشيء هو ماذا؟ هو خاص من جهة كونه صلى الله عليه وسلم طاهر الأعراق، ومن جهة كونه صلى الله عليه وسلم زكي النسب. فقال محمد وهو عليه الصلاة والسلام، والتسمية بمحمد لم تكن منتشرة عند العرب، وإنما سمي بها أفداد من الناس كما صرح بذلك ابن ذريد في الاشتقاق وغيره. اختاره لما فيه إثبات المحامد أي الصفات المستحسنة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال طاهر الأعراق، طاهر اسم فاعل من الطهارة، وهي الابتعاد عن الأرجاس وعن الأنجاس. والأرجاس والأنجاس إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية، ونبينا صلى الله عليه وسلم من أزكى وأطهر خلق الله تبارك وتعالى، فهو أبعد الناس عن كل رجس وعن كل دنة، سواء في باطنه أو في ظاهره عليه الصلاة والسلام. أما باطنه فكان طاهرا من دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، أو من الحسد والبغضاء والخديعة والمكر وغيره. وأما في أفعاله عليه الصلاة والسلام فإنه أيضا كان أبعد الناس عن الاعتداء وعن الظلم وعن مقارفة ماذا؟ مقارفة ما هو مدنس لدين الشخص. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا طاهر البدن، وكان صلى الله عليه وسلم طاهر الثياب. فإنه عليه الصلاة والسلام قد استجمع خصال وصفات الطهر كلها، فهو طاهر القلب، طاهر البدن، طاهر الثياب. وهذه الكلمة يستعملها الشعراء كثيرا في بيان عند مدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما على ما أذكره ما في بديعية السيوطي قال: مدنين أخا كرم، مدنين أخا كرم مركن، المركي هو المهمل، مركن أخا ندم مطهر القلب، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مطهر القلب عليه الصلاة والسلام من جميع ماذا؟ من جميع الأدناس، مطهر القلب قطعا عليه الصلاة والسلام. ولكن مقصود المؤلف ها هنا بالطهارة في طهارة خاصة ترجع إلى طهارة ماذا؟ إلى طهارة الأصل وطهارة ماذا؟ طهارة النفس. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد اختار من الأنبياء الصفوة من البشر، واختار منهم الصافي، صافي في خلقته وفي نسبه أيضا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث واثلة بن الأصقع في مسلم: إن الله اصطفى كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والاصطفاء هو ما له الاختيار، اصطفاء هو الاختيار. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهذه السيادة جاءته من شرف نسبه أيضا. وإنما كان نبينا صلى الله عليه وسلم شريف النسب كريم الأرومة والأصل عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تبارك وتعالى، أولا إكراما من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعضهم: حفظ الإله كرامة لمحمد بماذا؟ بأن حفظ آباء أو آباءه الأمجاد لحفظ اسمه ولصون اسمه، فتركوا السفاح فلم يصبهم عاره. والسفاح المقصود به ما؟ المقصود به الفحش من الزنا. فتركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آلم وإلى أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فهو منزه في نسبه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه لو كان في نسبه شيء لطعنت فيه العرب. فأكرم الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن اختاره من أنسب العرب وأشرف العرب، حتى لا تقوله صلى الله عليه وسلم ألسنة الطاعنين. وذلك لأن العرب كانت تعظم الأنساب تعظيما عظيما. ولذلك تجد من الاعتناء بهذا العلم ما لا تجده عند الغربيين، خاصة لما انتشر فيهم الفساد. الغربيون الآن نادرا ما تجد مثلا فلان ابن فلان ابن فلان، أما نحن ففي كتب التراجم ماذا تجد؟ تجد فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى لو أنه نسب إلى جده لنبه على ذلك. ففي كتب الحديث مثلا تقرأ مثلا قال الإمام مسلم مثلا أو البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، ينبهون أحمد بن يونس لا، ها هنا نسب إلى جده والأصل هو أحمد بن عبد الله بن يونس. مثلا حدثنا علي بن المديني مثلا، لا ينبههم. علي هو علي بن جعفر علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني، فكانت لهم العناية بالأنساب عناية عظيمة جدا، لأن من مقاصد هذه الشريعة ومما يتطلبه النفس السليمة والنفوس السليمة والعقول الحكيمة هو ماذا؟ هو المحافظة على الأعراض، ولا تحفظ الأعراض إلا بأن تصح نسبتها، بأن تقول فلان هو ابن فلان. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ماذا؟ أن يحفظ نبينا صلى الله عليه وسلم من طعن الطاعنين. وكأن هذا كان مقررا حتى في الكتب القديمة، بأن النبي الذي سوف يبعث وكذلك الأنبياء تكون ذات نسب. لذلك في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في صحيحه، لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل العظيم الروم، فكان مما سأله عنه عدة أسئلة، وقال ما نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان على كفره، قال هو فينا ذو نسب ونكار. ذو نسب قيل التنكير ها هنا للتعظيم، التنكير لأن التنكير كما يأتي للتحقير يأتي للتعظيم، لكن المقصود ها هنا قال هو فينا ذو نسب فنكره تعظيما له، كقوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي يا أولي الألباب لكم في القصاص حياة عظيمة. فكذلك هناك أن أبا سفيان أشار إلى أن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم عظيما، كيف لا يكون كذلك وهو المنسوب عليه الصلاة والسلام إلى الأنبياء، إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وفي سلسلة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه منسوب إلى نوح إلى غاية آدم عليه السلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا نسب عظيم، حتى لا تقوله ألسنة الطاعنين، ولأنه ماذا؟ كرامة من الله عز وجل لهذا النبي، لأن حفظ المناصب مهم، والنبوة منصب من المناصب، النبوة منصب من المناصب. فإذا ما طالتها ألسنة الطعن أعرضت الناس عن كلام المرسل. ولذلك من طريف ما تجده عند فقهائنا أنهم قد يقولون من خلاف الأولى تقديم محدود ليؤم الناس، أي من حد في حد من حدود الله. بعضهم قال حتى مثلا تقديم لقيط لا يعرف أبوه ولا أمه، أو تقديم مثلا ابن زنا، ولو كان ابن زنا هذا قد حفظ القرآن، لماذا؟ ليس طعنا فيه، ولكن تعظيما لشأن المنصب، حتى لا يتكلمن الناس في ماذا؟ في الإمام نفسه. يقول وليد الحرام لا يصلي بينه، وهذا قد تجده عند الناس، البارح كان كذلك وما يصليت، فأرادوا تعظيم المنصب، لأن تعظيم المنصب منفعة أو مصلحة عامة، صح. وأما أن يصلي فلان بعينه بالناس لأنه يحفظ القرآن فهو مصلحة خاصة به، وإلا فإن هذا المقام وهذا المنصب قد يشغل بغيره ويتأدى الغرض. وإذا تعارضت المصالح العامة والمصالح الخاصة أيهما يقدم؟ قدموا المصالح العامة على الخاصة. لذلك طالب العلم يلزمه أن يحافظ على كل ما فيه رفعة لمقامه عند الناس، وليس فيه هذا طعن فيه لسوء نيته، ولكن إنما يريد تعظيمنا تعظيم العلم حتى يعظم الناس العلم. بل حتى لو أنك تأملت لوجدت بأن علماءنا كانوا يعتنون بلباسهم تعظيما لشأن العلم ولشأن الدين. ولذلك يذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيله على طبقة الحنابلة في ترجمة على ما أذكر أبي إسماعيل الأنصاري رحمه الله، أو إسماعيل الأنصاري رحمه الله، أنه رؤي في يوم في حلة بهية، أظن كان يلبس الطيالس، فسئل ورجع رحمه الله تعالى في ذلك فقال إنما أريد إعزاز الدين، إنما أريد إعزاز الدين. ومالك رحمه الله تعالى كان إذا ما أراد ماذا؟ أن يحدث الناس، ماذا يفعل؟ يتطيب ويلبس أحسن ما عنده. هل يريد بذلك المفخرة؟ ما كان يريد المفخرة، ولكنه كان يريد ماذا؟ تعظيم أمر العلم. فكذلك طالب العلم فيلزمه أن يكون حسن، حسن الهندان، متصفا بكل ما فيه رفعته أمام الناس، لا لأجل الترفع على الناس، ولكن رفعة للعلم، حتى لا يقول إن الناس فلان مثلا لباسه مثلا متسخ. فإذا ما كان مثلا حافظا للقرآن، إماما للناس، أو طالب علمين، فإن ذلك يرجع بماذا؟ يرجع على العلم، ولا يرجع عليه هو نفسه. فالتواضع شيء، وكونك تفتح على الناس باب شر بالإعراض عن العلم لأجل تصرفاتك، سواء في لبسك أو في طريقة مشيتك أو في كلامك، شيء آخر. والموفق من موفق لأن يدعو الناس للعلم بلباسه، لمن يدعو الناس للعلم بطريقة كلامه، بمشيته، بحسن خلقه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ماذا كان يقول؟ أنا ابن عبد المطلب، هل يريد المفاخرة؟ من يريد صلى الله عليه وسلم المفاخرة؟ لكن أراد ماذا؟ أن يبين ماذا؟ ما في عراقة الأنساب من أهميته. وذلك لأنه إذا نسب إلى عبد المطلب فإنه يتشجع أولا ويشجع غيره، ولأن الناس إذا ما ذكرت بالأجداد فإنها تتذكر تلك الخصال التي كانت من أجداد. وقد علم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أجداده حتى من كان منهم كافرا مشركا كان على ماذا؟ على حسن خلق وإقدام وشجاعة وكرم. ذلك أدية لا أذكرها، ذكرها الصالح رحمه الله تعالى في كتابه سبل الهدى في بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نسب أضاء، وشمسه من هاشم، وسماؤه من يعرب ونظام، من معشر ورث السيادة كابرا عن كابر، فهم كبار كبار. معناها خصال السيادة هذه ورثوها، فهم أقمار النادي، فهم أقمار أندية، وأسود مواقع، أي في مواقع القتال وغيرها، فهم الأسود. وهم إنما يتكلم عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وأوطاد أحلام وسحاب أقطار. فإذا رجعت إلى الكرم فهم بمنزلة السحاب الذي ماذا؟ الذي يمشي فينهمر ماؤه العذب الرقراق على ماذا؟ على الأقطار. وهم أطواد أحلام، فإنهم ماذا؟ ذو عقول راجحة. وهم أسود مواقع، فإذا ماذا جاء نذير الحرب فإنهم أول من يكون في الصف الأول. وهم أقمار أندية، يدل على ماذا؟ على أنهم إذا ما فقدوا في مجالس القوم فإنهم ماذا؟ يفقد من يشاور الذي يصير بمنزلة القمر في هداية ماذا؟ في هداية الناس إلى ماذا؟ إلى الأمور الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نفسه بمثل هذا: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وانظر كيف قارن عليه الصلاة والسلام بين نبوته وبين نسبته إلى إشداده حتى يحث ماذا؟ حتى يحث غيره على التمسك بما كانوا عليه من خصال الخير التي في هذا المقام هي الإقدام والشجاعة وعدم التولي. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم طاهر الأعراق، أي طاهر الأصل وطاهر النسب عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون للعرب مطعن في ذلك. وفيه إشارة إلى ما؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى قد اختار من البشرية قبائل، ثم هذه القبائل اختار منها أسر أو عائلات، وهذه العائلات اختار منها أنبياء اصطفاهم حتى يكونوا رسلا بينه وبين الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: الفاضل وبالصلاة على الهادي أشرفه محمد طاهر الأعراق والنسب الفاضل البدر أو البدرة، يجوز ماذا؟ يجوز صره، وإن كنت أميل إلى فتحه على أنه مفعول بماذا لشدة فاسح أظن فتحه أفضل. الفاضح البدرة، أي صلى الله عليه وسلم فضح البدرة، ولكن بماذا فضحه وفي أي شيء فضحه؟ فضحه في الحسن، وعليه فنعرب حسنا. ماذا نعرب حسنا؟ بدل ماذا نعرف حسنا هذا؟ لا تمييز، تمييز محول عن مفعول، أصله فضح حسن البدري، أصله فضح حسن البدري، كقوله تبارك وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض. والتمييز كما هو معلوم يأتي لبيان الإبهام الموجود في الذات. فلما قال مثلا، لو قال رجل: طاب المكان، مثلا طاب المكان، من أي شيء طاب؟ طاب ماؤه، طاب هواؤه، من الذي طاب منه؟ لا يوجد ما يدل على ذلك. فإذا قال: طاب المكان ماؤه، دل على أن المقصود هو ماء المكان، فزال الإبهام. فكذلك أنا هنا لو قال: فضح البدرة، هل يتبين لنا وجه الفضيحة؟ لكن لما قال حسنا دل على رفع ذلك الإبهام الموجود، فصار تقدير الكلام: الفاضح حسن البدر. التمييز إما أن يكون محول عن فاعل، وإما أن محول عن المفعول. ها هنا محول عن المفعول، أي فضح حسن البدر. ما أدري فهمتوا هذا مفهوم؟ ما معنى فضح حسن البدر؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم فاق جماله كل جماله، ففاق حسنه صلى الله عليه وسلم كل حسن، وعظمت خلقته كما عظم خلقه عليه الصلاة والسلام. فصار البدر الذي يضرب به المثل في الحسن والجمال والبهجة مصبوحا عنده إذا ما قورنا. مفهوم؟ وهذا أسلوب عربي معروف، لأنهم يشبهون الجميل بماذا؟ يشبهون بالبدر. ما هو البدر؟ ما هو البدر؟ أيوة، البدر هو القمر إذا كان مستكملا. إذا استكمل البدر يسمونه ماذا؟ القمر يسمونه بدرا، ويضرب به المثل في الجمال. حتى موجود احنا في عاميتنا، فلان كي القمر، لأنه ماذا؟ إنه جميل. لذلك بعض الناس قال قولهم: النبي كالبدري، هذا على حذف ماذا؟ على حذف الكاف. النبي هو البدر، لا يقصد به التشبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل. ولذلك يقول البراء رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أجمل منه عليه الصلاة والسلام. كان إذا برز في طلعته عليه الصلاة والسلام وظهر فكأنه القمر، كأنه القمر المقبل عليه الصلاة والسلام. وذلك لما نقل إلينا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل الدالة على حسنه، سواء في عينيه أو في أنفه أو في فمه أو في جبهته أو في شعاره صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام مربوع القد ربعة، مما يتصف به مانا يتصف به الجميع. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما اختار الأنبياء أراد من تلك النفوس الموجودة في جنباتهم أن تكون في أحسن ماذا؟ في أحسن ما خلق. والناس في الجمال ماذا؟ في الجمال على أصناف، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أجمل الناس. ووردت بعض الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام كالبدر، لكن ليس هو المقصود. بعضهم قال الفاضح البدر، قال البدر هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس المقصود أن البدر هو النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وإن كان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه بدرا، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل وأحسن، أحسن من البدر، حتى فضح البدر أو البدر في حسنه عليه الصلاة والسلام. قال الفاضح البدر أو الفاضح البدر حسنا عند طلعته. الطلعة هي الظهر، طلعته هي الظهور والبروز للناس. قلت مثلا فلان طالع الجبل إذا صعد فصار ظاهرا ظاهرا بارزا. فقولهم أو فقول الماضي الفاضح البدر عند طلعته أي عند ظهوره عليه الصلاة والسلام. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا في مرض وفاته بأبيه أو أمي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس لما رفع الستارة عليه الصلاة والسلام من المبكى أنه صفحة مصحف، كناية عن ماذا؟ كناية عن جماله وبهائه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. ومن أراد الوقوف على جمال النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ كتب الشمائل، ومن أجلها كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لعل الشيخ ينشط ويدرسكم كتاب الشمائل، كتاب عظيم جدا، يحسن ما لا يحسن قراءته. قال عند طلعته الخاتم الفاتح، قلنا هكذا وردت في المطبوعة القديمة وما بعدها، لكن الذي وجدته في المخطوط تقديم الفاتح على الخاتم. ومن فتح هو المقدم، عمن ختم باعتبار، وإن كان قد يقدم ماذا الختم على الفتح، لكن نحن نشرح ما هو موجود. فقال الخاتم هكذا ضبط الخاتم بالكسر، وضبط أيضا بالفتح في غير هذه المنظومة، في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين، بعضهم أجاز أن تكون بالكسر وبالكسر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وخاتم النبيين، في بعض القراءات أظن الشاذة أنه وخاتم بالكسر وبالفتح، وخاتم اللي هو ماذا؟ خاتم الذي يلبس، وخاتم فيه لغات منها ما هو بالكسر والخاتم أيضا. المهم، والمقصود بالخاتم ها هنا إذا كان بالكسر اسم فاعل من الختم، إذا كان بالكسر اسم فاعل من الختم الذي هو تمام الشيء وكماله. ووجهه أن الوحي والنبوة لما تمت وكملت انقضت بمن؟ انقضت بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل له؟ يكفر، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ختمت به النبوة فلا نبي صلى الله عليه وسلم بعده. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، مثلي ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه أو فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون ويعجبون أن يعجبون من حسنه ويعجبون إلا موضع اللبنة ويقولون أي متعجبين يقولون هلا وضعت اللبنة هلا أكمل البناء قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم وأنا خاتم النبيين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء ومن ادعى النبوة بعده يكفر لذلك مثلا غلام أحمد ميرزا القدياني هذا لما ادعى النبوة أجمع علماء الأمة على كفره ومن الطرف أنه ختم له بالسوء سمعت الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى قال لو كان نبيا حقا لدفن حيث مات لأن الأنبياء يفنون حيث يموتون ومن سخط الله عز وجل عليه أنه مات في الحمام في بيت الخلاء نكاية فيه حتى يدلل ربنا تبارك وتعالى للبشر على أنه من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيناله الخزي والعار والشرار فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ها؟ أنا جايين قلنا ضبط بالكسري والكسري أنا أتكلم عن ضبطه بالكسري الخاتم الذي هو تمام الشيء وكماله ختمت النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الضبط ماذا؟ الضبط الأول وهو المناسب لموجد في المضمون وضبط أيضا كما نقل ابن عساكر وغيره عن ثعلب ضبط بالفتح أي وخاتم النبوة والخاتم هو ما يتحلى به في الأسبوع قيل الخاتم يتجمل به قالوا فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه زينة الأنبياء وهو جمال الأنبياء وهو لؤلؤتهم المرصعة على رؤوس البشرية عليه الصلاة والسلام فإن قيل ما الحكمة في جعل الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء الذي هو من الختم الذي هو التمام قيل إن فيه إكرام لنبيه وإكرام لأمته وإكرام لشريعته وإكرام للبشرية إكرام لنبيه صلى الله عليه وسلم وإكرام لأمته وإكرام لشريعته تبارك وتعالى وإكرام للناس أجمعين أما إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم فظاهر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأسمى المثل يجي يقول لك إنسان حطم الرقم القياسي تاع الشيء الفلاني وما تحتوه بحكمه ألا يكون هذا فيه رفعة لهذا الشخص رفعة مثلا يكون يلعب زوج أو ربحوا 2-0 يقول لنا نخرج من كم نجس فيغلق كما يقال اللقاء على ماذا على فوزها عليه صح ولا لا فكونه صلى الله للنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى المثل فكونه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء معناه أنه ماذا لا نبي بعده ففيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي نبي فينسخ ماذا فينسخ ما جاء به عليه الصلاة والسلام فهذا إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام وهو إكرام لأمته ذلك لأن الأنبياء إذا بعثوا فإنهم يبعثون على فترة من الرسل ويبعثون بالإصلاح ولبيان ما في الأمم من فساد بحيث أنهم يطلعون من غيب الله تبارك وتعالى على التفاصيل التي لا يعرفها باقي البشر وانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كم فضح اليهود والنصارى من فضيحة مما يكون قد أخفوها عن الأمم فأبى الله تبارك وتعالى إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تبع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي من بعدها نبي يفضح تفاصيل ما وقع فيه، وهذا إكرام لهذه الأمة، وهو إكرام لشريعته تبارك وتعالى، حتى لا تنسخ، لأن النسخ ما هو النسخ؟ النسخ إبطاله، النسخ إبطاله، فالإبطال فيه ما لا نوع من الإنقاص بالنسبة لي، هو شيء ناقص بالنسبة للشيء الذي أنقصه أي أبطله، فلذلك أبى الله تبارك وتعالى أن تكون شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم منسوخة بغيرها من الشرائع، ولا يكون ذلك إلا ببعث نبي آخر، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم فنسخ جميع الشرائع، لذلك حتى من كان نبيا إذا نزل إلى الأرض وهو عيسى عليه السلام بما لا يحكم؟ يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء، حتى النبي موسى عيسى عليه السلام إذا رجع إلى الأرض يوم قيام الساعة فإنه لا يحكم إلا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه الشريعة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قيل وهو إكرام للبشرية جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا ترحم البشرية إلا بهذه الشريعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى صالحة لكل زمان وصالحة لكل مكان، فجمع الله سبحانه وتعالى بينها أو بهذه الحكم كلها ختم النبوات وقطع الوحي عن الأرض بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أزكى الأنبياء، حتى إن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على النبيين بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى الخاتم الفاتح، الفاتح اسم فاعل من الفتح، والفتح قد يأتي بمعنى النصر، وقد يأتي بمعنى الإفراج عما أغلق، والمقصود به والله أعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد فتح الأمصار فانتصر على من؟ انتصر على ملل أهل الكفر، ويشهد له قول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فالله سبحانه وتعالى فاتح للنبي بالفتح، والذي وقع منه الفتح هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الفاتح لمكة التي صارت هي المفتوحة. وإما أن يكون المقصود بأنه فاتح لبصائر الناس بالهداية والبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فتح عقول الناس بهذا البيان المعجز وهذه الشريعة الغراء. وقيل في الفاتح ماذا؟ عدة أقوال، لعل هذا أقربها، وهو أنه فاتح لبصائر الناس وفاتح للأمصار، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتح لم أجد الله أعلم فيما قرأت حديثا يصح، وإن كان ورد في دلائل النبوة لأبي نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 10 أسماء، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي وأنا العاقب، وذكر منها وأنا الفاتح والخاتم، ولكن في إسنادها رجل مختلف في تسميته، وهو إما أن يدور على رجل كذاب مضاع، وإما أن يدور على رجل ضعيف، على كلا التسميتين فإنه يكون السند في ذلك ضعيف، ولكن هذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاتح، ولكن بناء على الأصل العام الذي عليه بعض العلماء أنه لا يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما صح، كما نقل ذلك غير واحد، لا يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما صح. وأما الوصف فإنه الباب فيه واسع، لذلك كثير من الأسماء الواردة التي يذكرها علماؤنا فإنها هي أنواع أوصاف وليست بأسماء، لذلك أوصلها بعضهم إلى 1000 كما قال ابن العربي، وبعضهم أوصلها إلى 500، لكن يجلها ما يجلها أوصاف وليست بأسماء. ولذلك فيمكن أن يوصف نبينا عليه الصلاة والسلام بكونه هو الفاتح، فتح القلوب وفتح البصائر وفتح العقول بهذه الشرائع وفتح الأمصار صلى الله عليه وسلم. ولعل أعظم شيء كان في هذه الدنيا هو فتح مكة وتنقيتها من دنس الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. قال الخاتم الفاتح المنعوت في الكتب، المنعوت أي الموصوف، المنعوت أي الموصوف، المنعوت في الكتب أي الموصوف في الكتب، والمقصود بالكتب ها هنا الكتب التي سلفت، التوراة والإنجيل، العهود القديمة والعهود الجديدة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه موصوف بأوصاف دقيقة عند أهل الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، والشخص يعرف ابنه معرفة ماذا؟ معرفة دقيقة، حيث مثلا لو أنه وقعت مقتلة من المقاتل أو زلزال من الزلازل عافانا الله وإياه، واختلطت ماذا؟ واختلطت الجثث ولم نميز بينها، من الذي يمكن أن يميز الجثث؟ هو الأب والأم، فهنا هو الأب والأم. فانظروا إلى ما أشار إليه الله يعرفونه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، وهذا ماذا وصف؟ وصف يدل على أنهم يعرفون بدقيق الأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي صحيح البخاري لما سئل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب ذكر أوصاف دقيقة جدا حتى لا يتعلق بماذا؟ بحاله في السر وليس بصخاب في الأسواق. بل عيسى عليه السلام كما نقل القرآن، يعني القرآن هو المهيمن، هو الحكم بين هذه الكتب، لما ذكر ماذا؟ ذكر التسمية، ذكر تعريفه بما هو أخف، أيهما أخف، الأوصاف أم الأسماء؟ الأسماء الأخص هو الأسماء. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، نبي ذكر اسمه، ألا تذكر أوصافه؟ ذكرت أوصافه. ولذلك كان ذكر وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة مدعاة محفزا لكثير من أهل الكتاب للإيمان بالله تبارك وتعالى، وأخفت اليهود والنصارى ما أخفت وحرفت ما حرفت، ولكن المنصفون منهم حتى في الزمن المعاصر المنصفون منهم كتبوا وذكروا أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة نفسها. ولو أنك تأملت بعض الكتب التي ألفت في هذا الباب ترى فيها ماذا؟ ترى فيها من الأوصاف الدقيقة ما تتعجل منه، خاصة إذا فتحت باب ماذا؟ فتحت باب التفسير والتأويل. وفي كتب ألفت مثلا كتاب جيد مسالك النظري في إثبات نبوة سيد البشر، هذا طبع أحد المستشرقين ولكن ما أنصف المؤلفة، وهو اليهودي سعيد بن حسن الإسكندران من الإسكندرية، وقريبا أظن في أخريات القرن السابع الهجري، كتاب مطبوع ومترجم للغة العربية والإنجليزية، وكتاب قريبا في حوالي 40 صفحة ليهودي أصيب بمرض، ثم لما أصيب بمرض رأى في المنام قائد يقول له اقرأ سورة الحمد، وبحكمهم يعاشرون المسلمين فذهب إلى بعض الأئمة فأخبره فقرأ سورة الحمد فشوفي لأنه كان على مشارف الهلاك. فمن يومها أسلم وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم فكتب هذا الكتاب. ولم تكن كتابته نزوة من نزوات خروج الرجل من دين إلى دين، ولم يكن ذلك عن غير روية، بدليل أنه ألف الكتاب بعد أكثر من 20 سنة. فذكر فيه مما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف الموجودة في التوراة ما تتعجب منه. الكتاب اسمه مسالك النظر في نبوة سيد البشر، رسالة صغيرة مترجمة كان ترجمها محمد عبد الله الشرقاوي. مسالك النظر في نبوة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. والمترجم مستشرق، ما أنصفه، تعرفون المستشرقين، لكن صاحب المقدمة أرد على كثير من الشبهات وبعض الأمور التي هو كتاب لطيف صغير، لكن هو صورة ما غير من صوري أو شهادة أو وثيقة تاريخية تدل على أن أهل الكتاب أسلموا بما علموا من. وقد حكى شيخ الإسلام مثلا في جواب الصحيح عن بعض الكتب من اليهود الذين راجعوا، أظن صاحب إفحام اليهود أظن يذكر، ما أدري الشيخ الإسلام يذكر عن بعض كتاب أحد اليهود اسمه إفحام اليهود أظن ينقل عنه في بعض الأحيان، وهذا يهودي أسلم. فإذا وجود نعوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدعاة لإسلام من أسلم من اليهود، ويدل له ماذا؟ يدل له تلك الأسئلة التي كان يوجهها هرقل لأبي سفيان، كان يخبره ببعض الأوصاف. كذلك سلمان لما أسلم كيف أسلم؟ أسلم لوجود نعوت كانت منتشرة عندهم استقوها من النبوءات المتقدمة، لأن هذا محض غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلا يكون إلا بوحي منه. هذا الوحي أين محله؟ محله هو هذه الكتب القديمة التي حرفها أهلها وأصحابها. وكونه صلى الله عليه وسلم منعوت في الكتب القديمة صفة مدح، كأن الأنبياء تبشر به، والبشارة تكون بشيء كريم وبشيء عظيم. وكونه يذكر صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة يدل على رفعة قدره عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا فقال والمنعوت في الكتب عليه الصلاة والسلام. ثم قال قد جاءنا بكتاب الرب أنزله عليه سبحانه بالمنطق العربي. وهذا أيضا من مناقب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه الكتاب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكثل الله سبحانه وتعالى بحفظه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب القديمة فالله تبارك وتعالى لم يتكثل بحفظها، وإنما أمر أصحاب أهمن أنزلت عليهم بأن يحفظوها. قال الله تبارك وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يحفظوه. وأما كتابه سبحانه وتعالى فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، وهو الكتاب المعجز، كتاب معجز، بدليل أنه ما زالت الاكتشافات العلمية والإعجاز العلمي يستقي من ظواهر القرآن وتنبيهاته وإيماءاته وإشاراته كثير كثير مما يدل على وجود ظواهر علمية قطعية عند علماء علماء الطبيعة وعلماء الفلك وغيرها. وإن ولد في هذا الباب من بالغ، ولكن هذا لا ينفي لأن كتاب الله تبارك وتعالى معجز، وحتى الإعجاز في بيانه، فهو من أعظم ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من كرامة وشرف، لذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ووجه المناسبة أيضا أنه سوف يأتي لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بماذا يبتدئ به طالب العلم، فذكر بأن أول ما يبتدئ به هو حفظ كتاب الله عز وجل. ومن براعة الاستدلال أن الإنسان هذا يقدم بين يدي نظمه، بين يدي ما يكتبه من مكتوب أو من رسالة أو غيرها، ما يشير إلى الموضوع. فلما كان أول مأمور به في العلم هو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، قدم المؤلف رحمه الله تعالى ما يعرف بهذا الكتاب، فقال رحمه الله تعالى: قد جاءنا بكتاب الرب أنزله عليه سبحانه بالمنطق العربي. وفي إشارة إلى ماذا؟ أن أوصاف القرآن كثيرة، فهو قوي، فهو عزيز، وهو كريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صح، لماذا اختار المؤلف كلمة بالمنطق العربي؟ أيضا هذا من براعة الاستهلال، لأنه سوف ينبه على ما أن الإنسان أو الطالب إذا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فيلزمه أن يعتني بالنحو، والنحو مصدره ماذا؟ واستنداده من لغة العرب. فلذلك اختار المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المنطق العربي دون غيره من أوصاف القرآن لينبهك على ماذا؟ على أنه سوف يأتيك الإشادة والأمر بدراسة النحو ولغة العربي. وكون كتاب الله تبارك وتعالى بالمنطق العربي أي باللسان العربي حجة على من نزل عليهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ولأنها اللغة الراقية في البديع والبيان. ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بأن يأتوا بصورة أو بما هو أدنى من صورة من كتابه. وقد وردت آيات كثيرة فيها ماذا؟ ذكر كون هذا القرآن قرآن عربي. قال الله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين. وكونه عربي أثر على ماذا؟ أثر على مؤلفات علمائه، فاعتنوا بلغة العرب ما لم تعتني أمة بلغة من اللغات. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للعرب ولغة العرب، وإلا فلو القرآن لكانت اللغة العربية كباقي اللغات. ولكن درست دراسة دقيقة، بحيث أنك لا تجد من الدراسات أو في اللغات الأخرى عناية باللغة كالعناية التي وقعت في اللغة العربية، سواء في ألفاظها أو في تراكيبها أو في معانيها أو في غيرها. وانبثق عن علوم اللغة علوم كثيرة جدا مما يتعلق بمعانيها، وسواء في نظمها ونثرها وغيره. وهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم قال: وكان ينزل جبريل الأمين به شيئا فشيئا بحكم الأمر والسبب. قال: وكان ينزل جبريل الأمين به، وصف جبريل عليه السلام أنه هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين أنبيائه في إنزال الوحي. وصف بالأمين في كتاب الله تبارك وتعالى، أظن في موضعين نزل به الروح الأمين، الآية الثانية لا في آيتين أظن، أظن آيتين. المهم هذه منها نزل به الروح الأمين، والمقصود بالروح هو جبريل عليه السلام، أي أمين، أمين الوحي. وأعظم ما يستأمن عليه العبد هو ماذا؟ هو وحي الله تبارك وتعالى. فإذا كان جبريل أمينا على هذا الوحي، فيلزم طالب العلم أيضا أن يكون هو أيضا أمينا على هذا الوحي. وكونه أمينا عليه لا يحصل لا يحصل إلا بأن لا يقفو ما ليس له به، له به علم، وأن لا يكذب في هذا، في هذا العلم، وأن لا يتكلم بالظنون وبالتخرص، بل عليه أن يتكلم فيما غلب على ظنه أو ما تيقنه، وأن لا يتكلم بغير علم. وإلا فإن أعظم ما يفقده طالب العلم هو ما له أمانته، أمانته العلمية. فإذا محتاج إلى عزو كلام يعزوه، إذا ما وجد فكرة قد سبقه إليها غيره فليذكر من سبقه إليها، ولا يدعي أنه هو الذي سبق إليها. إذا ما استعان بغيره على شيء من طلب العلم فأعانه عليه فليذكر ماذا؟ فليذكر ذلك. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زبد. لذلك لما زالت الأمانة عمن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط حديثه. وزوال الأمانة كان ماذا؟ كان بالكذب، كان بالكذب وبالتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فالإشارة في هذا إلى أن جبريل أمين، فإن طالب العلم يلزمه أن يكون أمينا على وحي الله. ومن غريب ما يذكره علماء مثلا أنهم يحرمون الكذب فيما هو جزء من الوحي، لأن له علاقة بها. مثلا لو أن شخص جاءنا فقال يعني في لبنان شفت كذا وشفت طيارة وشفت كذا، ما حكمه؟ قالوا كذبه في هذا أعظم من كذبه في شؤون الدنيا، كذبه في المنام أعظم من كذبه في شؤون، في شؤون الدنيا. لماذا؟ قالوا لأن المنام جزء من النبوة، فالكذب فيه بمنزلة الكذب في جزء، في جزء من النبوة، فصار تقولا على الله سبحانه وتعالى فعظموه. فكيف بمن يكذب على وحي الله تبارك وتعالى؟ فإذا ما زالت الأمانة فهذا إذان بماذا؟ إذان بخراب الشرائع. لذلك كان جبريل أمين على، كان جبريل أمينا على وحي الله تبارك وتعالى، يلزم طالب العلم أن يكون أيضا أمينا على وحي الله سبحانه وتعالى، أمينا على هذه الشريعة الغراء الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الفاسد إلى الصالح، لإخراج الناس من الخيانة والكذب إلى الأمانة والصدق. فإذا كان صاحبها والجا في الخيانة والكذب فإنه أبعد ما يكون عن العلم. ولذلك فإن العالم إذا سقطت عدالته فإنه يسقط، وإنما تسقط عدالته بالخيانة والكذب على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: شيئا فشيئا بحكم الأمر والسبب. وهذا كذلك من براعة ما من براعة الاستهلال. وإلا فإن القرآن له عدة أبساط، إنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يمكن أن يكون له علاقة بالحياة العلمية للطالب. نزل القرآن شيئا فشيئا، وهذه خصيصة خص الله سبحانه وتعالى بها قرآنه دون غيره. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه لما استقر في أذهان الناس من أن الكتب تنزل دفعة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي إنه ينزل شيئا فشيئا بحكم الأمر، أي أوامر الله تبارك وتعالى. قد الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار متى يكلف العباد، أراد أن يكلفهم بالصلاة في السنة الأولى من الهجرة أو في السنة الثانية أو الثالثة فهو راجع إليه سبحانه وتعالى بحكم الأمر أو بحكم السبب، فقد يقع سبب من الأسباب فيشرع الله سبحانه وتعالى الأمر فيه. وهذا فيه حكمة عظيمة سوف نذكرها، ولكن الذي يهمنا هو أن المؤلف أراد أن ينبه، الناظم أراد أن ينبه إلى أن القرآن كما أنه مستر بتنزيله شيئا فشيئا، فلا يمكن أن يسهل عليك طلب العلم إلا إذا أخذته شيئا فشيئا، وأن من رام وقصد العلم جملة تركه جملة، ومن هجم على الشيء من أطرافه تركه من كل حروفه وجوانبه. فكذلكم العلم، والعلم تراكمي، العلم تراكمي بمعنى أنه كل يوم تضيف إليه شيء فيتراكم يتراكم إلى غاية ماذا؟ أن يصير ماذا؟ أن يصير كثيرا. وإلا فلا يوجد أحد أحاط بالشرائع دفعة واحدة أو بالأحكام دفعة واحدة، والإحاطة أصلا غير مقدور عليها، إحاطة غير مقدور عليها. أساس الاستنباط هو ماذا؟ أساس استنباط الأحكام هو ماذا؟ هو وجود الأدلة وماذا؟ وفهم الأدلة، صح ولا؟ الأدلة عندنا هي ماذا؟ ترجع إلى في غالبها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفهم فإنه يقع بلغة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بلغة العرب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحيط بالسنة إلا نبي، ولا يحيط باللسان إلا نبي. لا يحيط بالسنة، السنة فرقها الله سبحانه وتعالى في أمته، فتجد عند العالم ما لا تجد عند غيره، وتجد من استحضار العالم للأحاديث ما لا تجده عند غيره. أما أن يقال بأن فلانا يستحضر السنة كلها فهذا ما هذا مستبعد. وإن قيل فإنما يقال على جهة ماذا؟ على جهة الثناء، والثناء بابه مفتوح، يقال كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، لكن يبقى هذا ماذا؟ على جهة الثناء، وإلا فإنه غيره غير ممكن. لا يحيط بالسنة إلا نبي، ولا يحيط باللسان إلا نبي أيضا. لغة العرب تفرقت في علماء الأمة، فتجد عند هذا العالم ما لا تجد عند هذا، ويستحضر هذا ما لا يستحضر هذا. ولكن أن يقال بأن كلمة لا يعرفها فلان فهي ليست موجودة في لغة العرب أو لا، هذا لا يوجد. ودون هذا لا، دون هذا لا أسمع، دون هذا لا أسمع، ولا أسمع غير مكتوبة لأحد. فلذلك لا يمكنك أن تحيط بالعلم، ولا يمكنك أن تجمع العلم دفعة واحدة، وإنما يؤخذ العلم شيئا شيئا فشيئا. ومن أراد أن يأخذ العلم في يوم واحد فسوف يتركه، لأنه لا طاقة له، أنه خلق الإنسان ضعيفا، فالبشر مانا ضعفا. فكما أنه لا يمكنك أن تحمل الأثقال كلها في دفعة واحدة، فكذلك عقلك وذهنك وقلبك لا يمكنه أن يحمل كل المعلومات دفعة واحدة. فإنما تأخذ العلم شيئا فشيئا، والعلم تراكمي سواء في تدوينه أو في تحصيله. العلم تراكمي في تدوينه أو في تحصيله. علم أصول الفقه كيف بدأ؟ بدأ ماذا؟ بدأ بقواعد معينة، وإن كان في صدور علمائنا تلك القواعد، ولكن في تدوينه بدأ يدون شيئا فشيئا حتى حصلت لنا هذه أو هذا الكم الهائل من القواعد والمعلومات في أصول الفقه. وكذلك ماذا؟ الفقه فإنه تراكمي، عدد المسائل الموجودة في زماننا من النوازل وغيرها أكثر من النوازل الموجودة في عهود متقدمة، وكل نازلة تحتاج إلى بحث وإلى تحرير وإلى بث حكم فيها. وبالتالي إذا بث الحكم في مسألة معينة تضاف إلى ما؟ تضاف إلى علم الفقه. فصار العلم ماذا؟ في تدوينه تراكمي، والتدوين لا يرجع إلى شخص واحد، التدوين هذا مفرق في الأمة، فما بالك بتحصيله فإنه ليس بمفرق في الأمة، وإنما كل فرد يحصل لنفسه. فكما أن العلم تراكمي في تدوينه فإنه من باب أولى تراكمي في تحصيله. وكما أنك مأمور بالاقتصاد في التعبد والاقتصاد في العمل، فإنك مأمور بالاقتصاد في تحصيل العلم. وخير الأمور الوسط، لا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فكما أنك لا تكون خاملا فاترا عن طلب العلم وتضيع الأوقات وتضيع نفسك، فكذلك لا تكون مجهدا لنفسك بحيث أنك سوف تؤدي إلى الملل وإلى ترك العلم، وإنما تقتصد في ذلك حتى تأخذ العلم شيئا فشيئا. ولذلك علماؤنا يقسمون العلم إلى مراحل، مرحلة المبتدئ، مرحلة المتوسط، مرحلة المنتهي، وهكذا. حتى في علوم الدنيا، هل يمكن للطالب أن يبدأ في حل مثلا المعادلات اللوغاريتمية والأسية وغيرها قبل أن يحصل ماذا؟ قواعد الحساب الأولى في معرفة الأعداد الصحيحة والقصور وغيرها. فلا يمكنه أن يعرف هذا إلا إذا حصل المراحل الأولى. ومن أراد أن يحصل كل شيء من الرياضيات أو الطب أو الفيزياء أو غيرها جملة واحدة فإنه سوف ينكسر في الطريق، وسوف ما يترك ذلك العلم. وقبيح بطالب العلم أن يطبق مثل هذا في علوم الدنيا ويغيب عنه ذلك في علوم الدين. وهذا للأسف هو الموجود. تجد طالب العلم يبدأ مما انتهى إليه المجتهدون، وإلا فالأصل أن يبتدئ كما بدأ أولئك المجتهدون. خير مثال على ذلك مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لو أنك نظرت في كتبه وجلت فيها وحاولت أن تصنفها لوجدت بأن مؤلفات شيخ الإسلام في بدايات طلبه للعلم غير مؤلفاته ماذا؟ بعد تجاوزه السن 40، على الرغم أنه كان يفتي وسنه 19 سنة، ولكن سنة بداياته في التأليف تتسم بماذا؟ بكونه يحرر المسائل على مذهب مثل الإمام أحمد، ويميل إلى قول الإمام أحمد، وإذا ذكر المسائل والدلائل فإنما يذكرها على ما نشأ عليه من طريقة فقهاء الحنابلة. ولكن لما اشتد سوقه رحمه الله تعالى وازداد باعه في العلم، فصار يحرر المسائل ويحققها بعدما حصل علوم الآلات ودرس وجد واجتهد، فوصل إلينا كثير من اجتهاداته وتحريراته. ولكن للأسف أن الطلبة لا يمشون في تلك الطريق، ولكن ينظرون إلى كيفية ماذا؟ إلى كيفية تحرير شيخ الإسلام للمسائل العلمية، فيريدون تحرير مسائل العلم كتحريره، وهذا خطأ، لأن نهايات المجتهدين يستحيل أن تكون هي بداياتك. مثالك كمثال من رأى طبيبا أجرى عملية جراحية فشاهده، فلما وقعت مثلا نفس المرض أراد ماذا؟ أراد أن يجري عملية جراحية لشخص آخر، هل يفلح؟ لا يفلح، لأنه لم يأخذ بمبادئ الطب ومبادئ الجراحة التي يلزمه أن يعرفها، ثم لم تحنكه تجارب ماذا؟ تجارب الأيام العلمية، فأراد أن يبدأ من حيث انتهى غيره. والأصل أن الإنسان يبتدئ من حيث ابتدأ غيره، تفهم؟ العلم إنما تبتدئ من حيث انتهى، أما الأخلاق ابدأ من حيث انتهى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. أما في علمنا، العلم فيه بدايات وفيه متوسط وفيه نهاية. لذلك في المنظومة تجد مثلا العراقي رحمه الله يقول: تذكرة للمبتدي تذكرة للمنتهي. ففرق بين طبقتين من الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل الناس سائلين ومسؤولين، علماء وغير علماء. أما أن ترتقي مرتقا صعبا وتحرق المراحل، فقد قلنا بأن من حرق مرحلة فسوف يؤثر على مرحلة أخرى. وليتذكر دائما ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وليس العلم أن تتكلم في المسائل بمجرد الكلام، وإنما العلم أن تتكلم في المسائل متجردا من الهوى متبعا لأسس العلم. أما الكلام سهل الكلام أن تتكلم، يقول الفرق بين الفقيه وغيره كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى: هو الفقيه هو الذي يتكلم في المسألة التي لم يتكلم فيها كما يتكلم في المسألة التي تكلم فيها. لكن أن تصير إلى هذه الدرجة من العلم ليس من أول وهلة، وإنما بتجارب علمية وبمراحل علمية. وليس العلم في أن تتكلم في كل ما قيل، جرى شيء أصلا عندي ركدا وكذا تكلم، ليس هذا هو العلم أنك تتكلم. العلم أن تتكلم متجردا من الهوى، لأن الشريعة إنما جاءت إخراج الفرد من داعية الهوى. وأن تتكلم بمعنى أن تتكلم بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وأعظم جريرة يرتكبها العبد هو ما؟ هو أن يتكلم بغير علم. لذلك لما رتب الله سبحانه وتعالى المحرمات جعل القول على الله بغير علم هو آخرها. لماذا؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل: ابن القيم في إعلام الموقعين: رتب الله سبحانه وتعالى المحرمات وكبائر الذنوب من الأدنى إلى الأعلى، فكان أعلاها ماذا؟ التقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال: وذلك لأن الشرك لم يقع إلا لأنه قول على الله بغير علم. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل كل فساد في الدنيا هو ماذا؟ ومن الجهل والقول على الله بغير علم. وإنما تتلافى مثل هذا إذا ما أخذت العلم شيئا فشيئا، ولا تنصب نفسك لما لم تنصب له، لأنك لم تحصل آليته التي تجعلك أهلا له. قال رحمه الله تعالى: وكان ينزل جبريل الأمين به. نزل وقت شو خلاص ها؟ وكان ينزل جبريل الأمين به شيئا فشيئا بحكم الأمر والسبب. والحكمة في ذلك، أي حكمة إنزال القرآن شيئا فشيئا، قيل: أولا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك، لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج منه شدة. فحتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه شيئا فشيئا، وتيسيرا لحفظه للناس، تيسيرا لحفظه. وكذلك حتى يكون مناسبا للأحكام، لأن المناسبة أدعى لحفظه وأدعى للعمل به. لذلك أنت مثلا فيه أمور تحفظها إذا وقعت في مناسبة معينة، صح ولا؟ مثلا إذا وقعت في خطأ ثم بين لك الصواب فإنك ماذا؟ تحفظ ذلك الصواب. لذلك يقولون الخطأ نور الصواب، الخطأ نور الصواب، إذا ما أخطأت فإنك تتعلم من خطائك، ولكن لو أخذت المعلومة هكذا مجردة صافية من غير أن يسبقها حدث في غالب الأحيان قد تنساها. فهذا تيسيرا ماذا؟ تيسيرا لحفظه. وكذلك لأن الشريعة جاءت على جهة التدرج. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: إنما كان ينزل القرآن شيئا فشيئا، وقيل ولو قيل للناس لا تزنوا ولا تسرقوا لقالوا لا نترك الزنا ولا نترك السرقة، ولكن كان المجتمع يربى شيئا شيئا فشيئا. وهذا قد تقع فيه أنت في بعض الأحيان، الله سبحانه وتعالى قد يرشدك إلى ما هو من طرائق الدعوة إلى الله عز وجل من غير أن تكون مقرا لأهل الحرام على حرامه. مثلا جاءك شخص يدخن وقال أريد أن أتوب من الدخان ولكن لا أستطيع، غلبته نفسه، أنت أولا تأمره بأن يترك المنكر الذي هو عليه وتزجره على ذلك بوعظه وتخويفه وترهيبه، ولكن هذا لا ينفي أنك قد تحيله على طريقة يستطيع من خلالها أن تقوى إرادته على ماذا؟ على دفع ذلك الشر تدريجيا. وقد قال الشاعر: وكل عادة تضر أهلها فاقطع بتدريج الزمان أصلا. قال يا ولدي تنحرك كيف 20 في النهار هذا، قال مثلا ولدت في 18، لا تقره على صنيعه بل تنكر عليه وتخبره بأن ما تفعله أنت الآن هو منكر، ولكن تعينه وتأخذ بيده بأن تحيله على طريقة تسهل عليه قطع ما به. قال مثلا خلاص نقص ولد كيف 18 سمانة، مثلا سمانة ولد كيف 15، وهكذا حتى يقضي على هذه العادة السيئة. وهذا من التدرج، ولكن هل تقره على ذلك المنكر؟ لا، تبين له بأنه محرم ويجب عليك الإقلاع منه أو عنه الآن، ولكن قد تحيله على شيء من ذلك. كأن الله سبحانه وتعالى كذلك يخبر عباده ببعض طرائق دعوة الناس إذا انسد الجميع ماذا؟ انسد الجميع سبل المؤدية إلى تركهم لبعض المنكرات مع ماذا قلنا؟ مع الإقرار بأن ما يفعل من المنكرات. قال: وكان شيئا فشيئا بحكم الأمر والسبب، فهو الغناء الذي لا فقر يتبعه. أظن توقف هنا لكن نشرح الغناء. الله تبارك وتعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يرحمنا برحمته وأن يرزقنا العزيمة في الأمر والعزيمة في الرشد والثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير العلم ويهدينا إلى خير العمل. نسأله تبارك وتعالى التوفيق ابتداء وانتهاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا بخطاها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.